ويأتي التذكير بالميثاق، الميثاق الغليظ، ميثاق الله تبارك وتعالى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله تبارك وتعالى من النبيين ميثاقهم، والميثاق العهد. أخذ ربنا عليهم العهد أن يبلغوا الرسالات وأن يبينوا الطريق لأقوامهم وأن يهدوا إلى الله تبارك وتعالى. وأخذ عليهم العهد أيضا بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو خاتم المرسلين الأنبياء. ويلفت النظر في الآية أن الله تبارك وتعالى قدم في الذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم عمن سبقه من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة وفي الوجود في الدنيا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر تشريفا له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا أولهم في الخلق وآخرهم في البعث، وذلك في فخر وفي صلب آدم. واختص ربنا تبارك وتعالى 5 من الأنبياء بالذكر، رغم أنهم دخلوا في قوله النبيين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، دخل كل نبي في هذا القول، ومع ذلك أعاد التخصيص بذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقدم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء 5 هم أئمة الأمم، هم أصحاب الشرائع الكبرى والكتب المنزلة، وهم أولي العزم من الرسل، والذين أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في قوله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليس للتكرير بل هو لإفادة أن الميثاق الذي أخذ عليهم أكد بعد ذلك باليمين. فالميثاق الغليظ هو العهد المؤكد باليمين بأن تقسم بالله تبارك وتعالى. إذا فقد أقسموا على العهد وعلى الوفاء بالعهد. ليسأل الصادقين عن صدقهم، أقسم الله تبارك وتعالى بأنه سوف يسأل وسوف يسأل الصادقين. فإن كان سوف يسأل الصادقين فكيف بغيرهم؟ ومن هم الصادقون؟ الصادقون هم الأنبياء، هم أصدق البشر على الإطلاق. الأنبياء يسألون، وربنا تبارك وتعالى يقول في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم، سوف يسأل ربنا تبارك وتعالى الأنبياء عن إبلاغهم للرسالات، وسوف يسألهم أيضا عما أجابهم به قومهم، وسوف يسألهم أيضا عن فعل الأقوام من تكذيب ورد وما إلى ذلك، وسوف يسألهم أيضا عن محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ عليهم الميثاق لإن جاءهم رسول ليصدقنه وينصرنه ويبشرون به قومهم فسوف يسألون أيضا عن ذلك. أيضا حين يقول ليسأل الصادقين قد ينصرف المعنى لأتباع الرسل أيضا، الأولياء والعلماء وأتباع الرسل يسألون عما فعلوا وعما أبلغوا وعما حملوا من رسالات الأنبياء. يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الآية تفيد معنى متبادر إلى الذهن، إن كان سائلا للصادقين عن صدقهم فلا بد وأن يصيبهم على الصدق، لأنه قال وأعد للكافرين عذابا أليما. إذا المعنى يشعرك بأن الصادقين لهم جزاء جزاء جزاء صدقهم، كما أن للكافرين العذاب الأليم. وقد تتعلق الآية بما سبق من كلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان ذلك في الكتاب مستورا وفي كل الكتب، وأخذ بذلك الميثاق على الأنبياء. وقد اتعلق الكلام بالمواريث بمعنى أن جميع الشرائع السابقة قضت بأن تمارس بين المسلم والكافر. وينتقل الكلام بعد ذلك عن غزوة الأحزاب، وسمت غزوة الأحزاب لأن الكفار تحزبوا واجتمعوا على قتال محمد وأصحابه. وسمت أيضا غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة. يمتن الله تبارك وتعالى على المسلمين فيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون قراءة تثبت الألف في الوصل والوقف أو تثبت في الوقف وتحذف في الوصل، ثلاث قراءات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قراءة. ثلاث آيات تلخص الموقف في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كيف نشأت؟ خرج بعض زعماء اليهود من المدينة متجهين قبل مكة، وذهبوا إلى صناديق قريش وأوعزوا إليهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك هي الفرصة الأخيرة، فإن شرطته تزداد قوة مع الوقت بالمدينة وتجمع الناس حوله. واليهود وعدوا المشركين بمكة، إن كانوا وهاجموا المدينة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا معاهدين له، يهود المدينة نقضوا العهد ونزلوا من حصونهم، فحشر النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وبين اليهود من الخارج ومن الداخل، فوافقهم مشركو مكة على ذلك وتعاهد، وبدأ صناديق قريش في إعداد الجيوش تحت قيادة أبي سفيان. ثم انتقل اليهود بعد ذلك إلى غطفان وأوعزوا إليهم بنفس المقال وتعاهدوا على ذلك، وجحدت غطفان جيوشها ومن نجد بقيادة عويمة بن حصن سلاله، وتقدم الجميع وكانوا فيها 12,000 مقاتل. 12,000 مقاتل وأقبلوا إلى المدينة، وتجهز اليهود يهود قريظة في حصونهم بأسلحتهم وعتادهم للانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمدينة إذا دخلها الكفار. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت الزلزلة وبدأ الخوف وبدأ الوجل، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم يتعسف الخبر في يهود قريظة أن أضرحت حقا. وقال لمن أرسلهم: لا تفتوا في عضد الناس وعبروا بالكلام حتى لا يشيعوا أمام الناس أنهم نقضوا عهد، فيشتد الخوف والوجل. فذهبوا وعلموا أن اليهود فعلا نقضوا عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الكفار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب في الخروج لملاقات الكفار خارج المدينة، أو في البقاء والتحصن بالمدينة وانتظار هؤلاء الكفار. فمنهم من أشار بالخروج ومنهم من أشار بالبقاء، وهنا برز سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: يا رسول الله، إنا في فارس، إذا حصرنا خندقنا. فأشار عليه بالخندق، وبدأ المسلمون في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معه. ويرتكز من قول حسان بن ثابت: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى دروا علينا لو أرادوا فتنة أبينا. والغبار قد غطى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفه، وكان كثير الشعر ويرتجف ويحفر وينقل مع المسلمين حتى تم حفر الخندق واعترضته صخرة. وحين تم حفر الخندق واستوعب المسلمون تلك المكيدة وكيف حدث الخندق بينهم وبين الكفار، تفاءلوا وهتف المهاجرون قائلين: سلمان منا معشر المهاجرين. فقالت الأنصار: بل سلمان منا معشر الأنصار. الكل يتفخر ويتباهى ويطلب أن يكون سلمان منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. فكان ذلك شرفا لسلمان، وأي شرف. واعترضت صخرة الناس ولم يستطيعوا أن يمسوها أو يكسروها، فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه ومسك بالسقف وقال: بسم الله، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله أكبر. وضرب ضربة فبرق البرق من الصخرة وانكسر ثلثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت لي مدائن الشام وأعطيت مفاتيح الشام. وكبر الثانية وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وضرب وبرق في الصخرة وانكسر ثلثها الثاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الروم، رفعت لي مدائن بصرى. وضرب الثالثة وكبر وتلا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتحطم في الصخرة وبرق البرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأرى باب صنعاء. وتفاءل المسلمون وكبروا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف والكفار يحاصرون المدينة زهاء شخص 29 ليلة. لم يكن بينهم حرب، ولكن رمي بالنبي خفيف ورمي بالحجارة ورمي بالحجارة. وجاء الكفار وفوجئوا بالخندق ولم يعهدوا، فقالوا تلك مكيدة لم نعتدها معشر العرب. واحتاروا، وحاول بعض فرسانهم اجتياز الخندق، منهم عمرو بن لود، واجتازوا فعلا الخندق في مكان ضيق، ووصلوا لمكان المسلمين. وقال عمرو بن لود: هل من مبارز؟ فخرج له علي بن ابي طالب، فقال: يا عمرو، لقد سمعنا انك اذا تعاهدت انك عاهدت الله انك اذا دعيت الى احدى حلتين قبلت احداها. قال: نعم. قال: فاني اعرض عليك الاسلام. قال: ليس لي به حاجه. هل من مبارز؟ فقال له علي: انا. فقال: يا ابن اخي، انا لا احب ان اقتلك لما كان بيني وبين ابيك. فقال علي: بل انا احب ان اقتلك. فاغتاظ عمرو بن عبود ورغل من على فرسه وعقر كفر وكبر وتجرؤ، عقر الفرس حتى لا يجد ما يركبه ويسره ثابت، قاتل او مقتول، عقر الفرس وتركه عنه وهجم على علي، وسار النقع بينهما وانتهى باكتشاف النقع. واذا بعلي بن ابي طالب داخل على صدر هذا الكافر يسبحه، وفر الفرسان الباقون وكبر المسلمون. وظل الحال على ذلك الى ان جاء رجل من غطفان يدعى نعيم بن مسعود، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسلمت ولم يعلم قومي باسلامي فامرني بما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، انما انت رجل واحد من غطفان، فخذ فخذل عنا ان استطعت، فذلك احب الينا من بقائك معنا، فالحرب خدعه. وخرج نعيم وذهب الى قريظة، وقال: قد علمتم ما بيني وبينكم من ود، واني لناصح لكم. جاءت قريش بخيلها ورجلها، فان راوا نغزة اغتنموها، راوا نصرا كان به، وان راوا غير ذلك عادوا الى بلادهم وتركوكم ومحمد، فمن يعصمكم منه؟ وهذه دياركم فيها نساؤكم واموالكم وابناؤكم، اين تذهبون؟ اما هم يعودون الى ديارهم. قالوا: وبما تنصح يا نعيم؟ قال: انصح بان تاخذوا من قريش بعض الرجال رهلا حتى تامنوا على انفسكم، وتضمنوا ان تحارب قريش من اجل رجالها. وتركهم وانصرف الى ابي سفيان والملأ من قريش، وقال نفس المقال: قد علمتم مكاني منكم وكذا وكذا، وقد علمت ان اليهود ندموا على ما كان منهم من نقض العهد مع محمد، وذهبوا اليه يستسمحون، وعرضوا عليه ان ياخذوا منكم رهنا ويقدموهم له فيضرب اعناقهم، ثم ينضموا معه على من بقي منكم فاحترز. وانصرف وراود ابو سفيان اصحابه من عمل، فجاءوا ليله السبت، وذلك من تدبير الله تبارك وتعالى، وارسل مرضا الى يهود قريش. قالوا لهم: مكثنا 24 ليله وهلكت الكراع وقل الزاد، وإنا عازمون على قتال محمد الغريب، فانزلوا معنا في الأرض. فقالت اليهود: تعلمون أن غدا السبت ونحن لا نفعل شيئا ولا نقاتل في السبت. قد علمتم ما حدث لمن اعتدى منا في السبت. ثم إنا نريد منكم رسلا حتى نضمن بقاءكم معنا في هذه الحرب. فعاد الرسل إلى أبي سفيان وقالوا صدق نعيم، هؤلاء يطلبون منا رهنا. فأبوا أن يعطوهم الرهائن وقالوا انقضوا معنا وقتلوا إن شئتم أو انصرفوا. وجاءت الريح الصبا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والغريب في هذه الريح أنها حين جاءت فهدمت بنيانهم وأطفأت نيرانهم وكسأت قدورهم وجالت الخير بعضها في بعض. بين الكسال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فقط، عرض الخندق، عرض الخندق. ومع ذلك الريح هناك عند الكسار تفعل فيهم الأفاعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يشعرون بها، لا يشعرون بها ولا يحسونها. والمسافة عرض الخندق فقط، لذا يمتن الله تبارك وتعالى فيقول فأرسلنا عليهم ريحا وغيولا لم ترواها أو لم يروها هم والجنود الملائكة، نزلت فكبرت في أنحاء معسكر الكفار. فسمعوا التكبير فقال قائلهم لقد بدأكم محمد بالسحر إني متحد وخاف. ويذكر في هذا الموقف موقفا لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبر القوم فقال من يأتيني بخبرهم، من يأتيني بخبرهم فهو معي في الجنة. خاف الناس فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وقال لا تفزع علي الناس او لا تحدث امرا، وذهب حذيفة في الظلام والقر والبرد الشديد وفوجئ لتغير الجو بين طرفي الخندق، وجلس في الظلام الدامس وقد اطفأت الريح نيرانهم. وسمع ابا سفيان يقول ينظر ويتعرف كل منكم جليسة. فانعمه الله تبارك وتعالى فسرع ومد يده الى جليسه وقال ماذا بل حتى لا يسأله، فأجاب. فقال ابو سفيان لا يثبت لنا بناء ولا يثبت لنا قدر، وانطفأت النيران ويا اني مرتحل فمن شاء منكم ان يرتحل فليرتحل. وفعلا هم ابو سفيان بالرحيل وعاد حذيفة وقال والله لولا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لا احبس شيئا لرميته بسهم ولا اصبته. من هنا يمتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين فيقول اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون من حفر الخندق بصيرا. وكان الله بما يعملون من التحزب والمعاداة لدين الله، وكان الله بما يعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم غطفان جاءوا من اعلى المدينة ومن اسفل منكم اهل مكة، وإذ زاغت الأبصار مالت ولم تستقر، زاغت أبصار المسلمين خوفا وهلعا ورعبا، لم يثبت النظر على شيء بل زاغ، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالوا بلغت القلوب الحناجر فعلا، انتفخت الرئتان وصعد القلب إلى الحنجر، ولولا ضيق الحلقوم لقفز القلب خارجا من شدة الرعب. وقال بعض الناس بل هذا تمثيل لمنتهى الخوف ولمنتهى الرعب، يشعر الخائف والمرتعب بأن القلب يكاد يخفض فإذا بدقات القلب تحس قرب الحنجرة. ومن ذاك عرف وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون. اذا فهي ظنون وليس ظنا واحدا. ظن المسلمون الثابتون في عقيدتهم انهم منتصرون لا محالة وان الله سوف ينجز وحده. وظن المترددون الخائفون انهم هالكون لا محالة. وظن المنافقون ان هذه هي نهاية محمد ودينه واصحابه. وظن هؤلاء فاختلفت الظنون كل بحسب نيته. فيقول الله تبارك وتعالى وتظنون بالله الظنونا. هنالك يشار بها الى الوقت, يشار بها ايضا الى المكان. هنا للمكان القريب, هنالك للمكان البعيد, هناك للمكان المتوسط. القريب هنا, البعيد هنالك, المتوسط هناك. هنالك يشار بها الى الوقت, هنالك ابتلي المؤمنون, امتحنهم الله تبارك وتعالى بالخوف, امتحنهم بالزلزال. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا او زلزالا شديدا. بلغهم الله تبارك وتعالى بهذا التحسب وبهذه الجموع. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا زهاء 3000, 3000 فقط, والكفار 12,000 مقاتل. هؤلاء في الامان محاصرون, وهؤلاء في الخوف محاصرون. زلزلوا من اماكنهم, من بيوتهم, او زلزلوا في عقائدهم, او زلزلوا في ايمانهم, زلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء اعقبه نفس من الله تبارك وتعالى, واعقبه نعمه, واعقبه الفرج, واعقبته الرحمه. فقد انصرف الاحزاب بغير قتال بالريح التي سلطها الله تبارك وتعالى عليهم, فانصرفوا وكفلهم المؤمنون الكتان, ونجح من نجح وسقط من سقط, وظهر المنافقون على حقيقتهم, وتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا, وتبين له الكاذبون. ايها الاخ المسلم, لله تبارك وتعالى ان يبتلي عباده بما شاء. وربنا تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فتاتي ايات سوره الاحزاب لتفضح المنافقين. يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن مقالتهم وعن اسرارهم, ويفضحهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة فما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض, الذين في قلوبهم مرض شك ارتياب, لان المنافقين هم الكفار. كل ما هنالك ان المنافق يظهر الاسلام ويخفي الكفر ولكنه كافر على الحقيقه, وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بالكفر. اما الذين في قلوبهم مرض فهؤلاء هم المرتابون المتشككون المترددون غير الثابتين في عقائدهم ودينهم. هؤلاء وهؤلاء يقولون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا, اي كذبا, والغرور هو الكذب. يشيرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اريد مدائن كسرى, واريد مدائن قيصر, واريد مدائن اليمن, وفي روايه اخرى مفاتيح الحبشه, دعوا الأحباش ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. روايات عن هذه البشرة, وهو يكسر الصخرة ويبرق البرق وترفع له المدائن والفتوحات, وإلى أين سوف يصل الإسلام والفتوحات. البشارات فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يشيرون الى هذه البشرة ويقولون يعدكم محمد بقصور كسرى وقصور قيصر ومدائن فارس ومدائن الروم، واحدنا لا يأمن على نفسه ان يذهب الى الغائط، لا يأمن احدنا ان يتفرد، نحن في اماكننا لا نأمن ان ننتقل حتى للقلاء لقضاء الحاجة، وهو يعدكم قصور كسرى وقصور قيصر ما وعدكم الا غرور. ففضحهم الله تبارك وتعالى عما قالوه سرا فقاله الله علنا. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يهود قريظة يحرضون المنافقين، او ان المنافقون يحرضون المسلمين او ضعاف الايمان منهم، قالت طائفه منهم، والطائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة. قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، اسم من أسماء المدينة في الجاهلية، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة والمدينة المنورة. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أو لا مقام لكم، مقام مصدر، مقام اسم للموضع، لا مكان لكم في المدينة بإسلامكم، فردوا إلى كفركم وشرككم تأمنوا في دياركم، أو لا مقام لكم في هذا الخندق وعودوا إلى بيوتكم، أو لا مقام لكم على هذا الدين فعودوا عنه، تسلموا وتأمنوا. قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا عن دينكم او ارجعوا عن الخندق الى بيوتكم او ارجعوا عن نصركم لمحمد. ويستأذن فريق منهم النبي، بدأ ظهور النفاق، وبدأ بعض الرجال يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في العودة الى بيوتهم الى نسائهم الى ابنائهم، يقولون الحب للاستئذان ان بيوتنا عوره. العوره كل ما يخشى عليه من الثغور والاماكن والحصون المقتحم، كل ما هو ليس بحصين، كل ما هو مكشوف ليس مستورا، مباحا ليس ممنوعا، يطلق عليه عوره. وعور المكان، عور المكان وعورت الدار، فهي معورة وعورة، ودار عورة ليس لها أسوار أو أبواب، يسهل اقتحامها، يسهل اقتحام، يقال لها عورة. فهؤلاء يقولون إن بيوتنا عورة، أي ليس فيها تحصينات وليست أسوارها عالية، يسهل دخول السراق إليها ويصل اقتحام الكفار لها، ونحن نخاف على اعراضنا ونسائنا وابنائنا واموالنا. انه يتنعم ويكذبهم الله، يكذبهم الله تبارك وتعالى ويقول وما هي بعوره، وما هي بعوره، لانها بعيده، وهم بينها وبين الخندق، والخندق بينهم وبين الكفار، فكيف يصل اليه الكفار؟ الامر الاخر أن الله تبارك وتعالى هو الحامي والحافظ والحارس، فكيف تكون بيوتهم عورة والله تبارك وتعالى يحميهم ويحميها؟ وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. إذن فالمسألة ليست استئذان وليست خوف على البيوت أو خوف على النساء، وإنما هم يريدون الفرار، الفرار من الموقف، الفرار من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن يريدون إلا ويحكي لنا ويكذبهم ويقول عن احوالهم، ولو دخلت عليهم من اقطارها من جوانبها ونواحيها جمع قصر، ولو دخلت اي بيوت او مدينة، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة، الفتنة الشرك الكفر، راودهم الكفار للرجوع عن دينهم، لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها كما قرأها، أي لأعطوها من أنفسهم الطاقة، قالوا لحكوها اي لجاءوا الفتنة وارتكبوها، ثم سئلوا الفتنة لحكوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، اي ما تلبثوا اي ما مكثوا وما بقوا على دينهم او على سؤال الفتنة الا قليلا. يأتيهم الكفار اكفروا محمد يجيبوهم في الدم واللحظة، لا يترددون ولا يفكرون ولا يعملون عقولا، او لآتوها وما تلبثوا بها بالمدينة الا يسيرا، لانهم لو آتوا الفتنة وعادوا الى المدينة الدنيا عمرها قصير والانسان اجله قريب، لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. عهد الله تبارك وتعالى من قبل في احد، تذكرون غزوة احد، هم بنو الحارثة ان يفشلوا كما فشل بنو سلمة، هم بالرجوع مع عبد الله بن ابي بن سلول شيخ المنافقين، وحين هم بالرجوع ونزل قول الله تبارك وتعالى في شأنهم ثم تاب عليهم، عاهدوا الله تبارك وتعالى ان لا يفروا بعد ذلك ابدا، فربنا تبارك وتعالى يذكرهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا، اي ان الله تبارك وتعالى سائلكم عن هذا العهد وكان عهد الله مسؤولا عنه، اي هؤلاء الذين عاهدوا مسؤولون عن عهدهم، نفذوه ام لم ينفذوه.